بالأمس كنتن نورا يضيء ذاك الزمان، أمهات كن يبنين الرجال، عطر التاريخ عبق صنيعهم، فتطايرت أخبارهم بين الأمم، سيرة خطت بماء من ذهب. يدنة الطهر وفخر الأدب، واصل السير على درب النبي، والزم ينبوعه العذب الذي ترتوي الأرواح منه واشربي. يدنة الطهر وفخر الأدب، واصل السير على درب النبي، والزم ينبوعه العذب الذي ترتوي الأرواح منه واشربي. نلت بالإسلام قدرا عاليا، قد تسامى فوق على الشهب. نلت بالإسلام قدرا عاليا، قد تسامى فوق على الشهب. درة في الخلق شعت بالسنا، نورها يمحو ظلام الغيهب. بالسنا نورها يمحو ظلام الغيهب. بالعفاف الجم والعزم النقي، قد تسلحت بأعلى الرتب. يا ابنة الإسلام قد حزت المنى، فيك أعتز وأمي وأبي، فأعيدها لآلاف النساء، سيرة خطت بماء الذهب. يا ابنة الإسلام قد حزت المنى، فيك أعتز وأمي وأبي، فأعيديها لآلاف النساء، سيرة خطت بماء الذهب. عن نساء كن في ركب الهدى، كشموس ضوها لم يغبي، صالحات كن في عين المدى، عالمات بالهدى والكتب. عن نساء كن في ركب الهدى، كشموس ضوها لم يغبي، صالحات كن في عين المدى، عالمات بالهدى والكتب. الإسلام قد حزت المنى، فيك أعتز وأمي وأبي، فأعيديها لآلاف النساء، سيرة خطت بماء الذهب. يا ابنة الإسلام قد حست المنى، فيك أعتز وأمي وأبي، فأعيديها لآلاف النساء سيرة خطت بماء الذهب. أمهات كن يبنين الرجال، لغد في كوننا مرتقبي. كن يا أخت منارا للدنا، مثل ما أنت على درب النبي. أمهات كن يبنين الرجال، لغد في كوننا مرتقبي. كن يا أخت منارا للدنا، مثل ما أنت على درب النبي. واصل السير على درب النبي.